بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب السادس والثلاثين، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. وبالأمس قلنا أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد الفجر عند الإمام أبو حنيفة، بعد فجر يوم النحر عند الإمام أبو حنيفة، ولكن عند باقي القراء بعد صلاة العيد، بعد الانتهاء من صلاة العيد. وعند الإمام مالك يبدأ وقتها بعد ذبح الإمام، إمام المسلمين، عندما ينتهي من صلاته ويذبح يدخل وقت الذبح لباقي الناس. والشافعية قالوا إن كان في مكان لا يصلى فيه العيد يبقى بقدر وقت بعد شروق الشمس يكفي لصلاة العيد وخطبتين، يعني نص ساعة كده بعد شروق الشمس يذبح وخلاص، يبقى دخل وقتها. هذا أول وقتها. طيب ومتى ينتهي وقتها؟ نهاية وقتها. الشافعية قالوا غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ينتهي وقت الأضحية بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ده رأي الشافعية. والمذهب المقابل للشافعية كالمالكية، قالوا يومان بعد يوم النحر، يومان بعد يوم النحر. إذا أراد أن يذبح الأضحية يستحب أن يباشر ذبحها بيده، مش شرط السلخ، الذبح ممكن يدخل بعد كده يسلخها أي إنسان، يبقى يسن أن يباشر ذبحها بيده، وله أن يوكل غيره، له أن يوكل غيره في الذبح وفي التوزيع. والشافعية يجيز توكيل حتى ولو كان كتابيا، لا يشترط الإسلام في الوكيل، يعني ممكن أنا أوكل حتى واحد كتابي يذبح الأضحية بالنيابة عني، كتابي يعني مسيحي ولا يهودي، لأنه يجوز أكل ذبيحته، فهمت بقى؟ لكونه يجوز أكل ذبيحته. أما باقي المذاهب فلا يجيزون توكيل الكتابي في الأضحية، لأنها عبادة، والعبادة تفتقد فيها النية للإسلام. وأنا برغم إني شافعي أفضل باقي المذاهب خروجا من خلاف احتياط. ويجوز أيضا توكيل المرأة الحائض في ذبح الأضحية، ويجوز توكيل الصبي في ذبح الأضحية، والمرأة أولى من الصبي. فإذا أراد أن يذبح يسن له أن يسمي ويكبر، يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم اقبل أضحية آل فلان، وممكن يقول اللهم منك وإليك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 99 بعد 105,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أملحين يعني إيه؟ يعني أبيضين، أبيضين ففي صفات الايه اقرنين، يبقى الصفات الكامله في الاضحيه ان يكون ابيض اللون وله قرون، ابيض اللون وله قرون، دي اكمل الصفات. ويجوز الاضحيه بالاجم، الاجم يعني مخلوق بغير قرن يجوز، اما مكسور القرن فلا يجوز، لكن اللي بغير قرن خلقه جائز يضحي. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده، اهو يبقى ايه مباشره الذبح باليد للمضحي افضل وهي سنه. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني معناه انه أضجع الأضحية، أضجع الأضحية إن كانت من جنس الغنم أو الضأن يضجعها على شقها الأيسر، الأفضل إنه يضجعها على الشق الأيسر، دي علشان يتناول الرأس بيده اليسرى والمدية باليمنى ويذبح، فتبقى تنام هي على الشق الأيسر توجهها للقدم، ده الأفضل. ويضع رجله على صفحها يعني على صفحة عنقها حتى يثبت رأسها أثناء الذبح فيسهل عليها أن تذبح بغير ألم، بغير ألم. ليه؟ لأن لما يحط رجله على الصفحة تبص تلاقي مخ الأضحية يلتفت لضغطة القدم فينسى الذبح وكأنه بيخدرها، ودي من الرحمة. يعني انت مثلا لما تيجي تدي حقنة لمريض، حقنة سرنجة كده، بتيجي تشكه توجعه، عارف انت لو مسكت لحمه كده بايدك ورحت عامل كده ما يحسش بالشكل، لانه بيلتفت المخ الى لمسة الايد الاول، فهمت ازاي؟ فتروح ماسك كده حاطط الحقنة يقول لك يا ايدك خفيفة قوي يا دكتور، حسيت بحاجة، فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعملها، فكان يضع قدمه على صفحة الأضحية حتى يلتفت مخ الأضحية إلى إيه ضغطة القدم فيلتفت عن إيه ألم الذبح، ودي من باب الرحمة. كل دي يعني إيه يعني رحمات كثيرة موجودة في السنة حتى بالحيوان صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تعتبر معجزات طبية، لان ما كانش الناس تعرف حكايه الايه كاونتر ايريتنت دي، بيسموها في الانجليزي ايه كاونتر ايريتنت، يعني يعني تلخم المخ باحساس بعيد عن موضع الالم، يسموه كاونتر ايريتنت. يعني ايه؟ يعني احيانا الانسان يبقى عنده الام في ركبته يقوم يروح للناس العرب الطب العرب يروح كويله جنب الركب، يقوم اما يكويه يقوم يحس بآلام الحرق فينسى ألم الركبة، تقول لك يا سلام رجلي خفت بس لسه بتوجعه، بس اللي بيوجعه الحرق بقى، فالإيه المخ انشغل بألم الحرق فنسي ألم العظام والمفاصل. ومعروف حكاية الكي ده كعيان عربي، يقول لك عندي ألم في ظهري، أنا بيجي لي حتى مرضى أبص ألاقي في كي في أثر ظهري، يقول لي أصل أنا كنت مريض ورحت الناس في سينا كوبالي، كاونتر ايرتنت، فهمت ازاي؟ بالانجلش اسمها كاونتر ايرتنت. في مراهم تعمل الحكايه دي، يبقى جل عظمك بيوجعك مثلا تقوم تاخد المرهم تدعكه على الحته اللي بتوجعك يقوم يعمل حرقان في الجلد ويحمر الجلد، تقوم تحس ان الالم راح لكن الجلد بقى بيحرق، لان مع ان الالم ما راحش، ده انت علشان مخك ما يقدرش يستوعب المين في وقت واحد من منطقه واحده، فيقوم يستوعب ايه؟ ينتبه للألم الأشد وينسى الألم الأخف. شفت بقى؟ الموضوع ده ما اكتشفوش طبيا إلا من 150 سنة. والنبي بيعمله في ذبح الأضحية من 1400 سنة. شفت بقى يا سيدي؟ اللي يجي يقول لك أنا كنت بشك النبي ده نبي ولا مش نبي؟ الواد الخيبان بتاع اللي جاي في التلفزيون ده. وحافظ القرآن. لانه ما حضرش مثل هذه المجالس ولا اتعلم على علماء، ما اتعلمش على علماء، اتعلم على جهله وهابيه، فما علموهوش صح، ما عرفوش يعني ايه معجزات نبيه، ما عرفوش ايه خصائص نبيه، ما عرفوش ايه فضائل هذا النبي، ما عرفش حاجة. هم معاه بس يقولوا له النبي مات وكان بشر معتاد، قبل اللي بيقوله له النبي مات وبشر معتاد، خلاص يبقى ليه حق يشك لانه بشر معتاد. لكن احنا عندنا لا، النبي ليس بشرا معتاد، بل هو سيد الخلق اجمعين، الرحمه للعالمين، الذي يصلي الله عليه، والتي الملائكه تصلي عليه لتستمد اسباب وجوده. ولولاه ما كان خلق، ولولاه ما كان قران، ولولاه ما كان هدايه روح الارواح وسر الاسرار. فازاي نشك فيه؟ احنا لو شك احنا نشك في نفسنا وما نشكش فيه، لانه لولاه ما كنا اصلا. فرق كبير بين اعتقادنا في نبينا واعتقادهم في النبي. فهمت ازاي؟ عشان كده ما حدش اللي اتعلم العلم الحقيقي يرتد ابدا ولا يكفر ابدا. هيكفر ازاي؟ ما يعرفش يكفر. النبي يقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم؟ يعني طول ما انا فيكم مش هتكفروا. لكن هم ما بقاش النبي فيهم، خلاص النبي مات واتدفن. تيجي تكلم النبي يقول لك ما تكلموش، ادي ظهرك ليه وبص للقبله، ده مات خلاص. مش بيقولوا كده؟ فمات الايمان في قلوبهم. لما موتوا النبي موت الله الايمان في قلوبهم. شفت بقى ده اللي حاصل. يعني ووضع رجله على صفاحيها، دي ده انت تعمل فيها بحث طبي ومعجزه من معجزات النبي عجيبه الشكل. يقول لك فين الشفقه بالحيوان؟ وفين مش عارف ليه؟ ليه ما بتخدروش الحيوانات؟ مش بيقولوا كده الاوروبيين؟ النبي كان بيخدره بالكاونتر ايريتنت، كلمهم كده بلغتهم يقوموا يفهموا عشان يعرفوا رحمه هذا النبي. ووضع رجله على صفاحهما، يعني على صفحه جانب العنق. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر. وده برضو يدلك على دقة الصحابة في وصف هيئة الذبح. يمكن لو واحد فينا كان حضر المسألة دي يمكن ما كانش ياخد باله من حكاية ان النبي وضع رجله على صفحة كان يعديها. لكن شوف بقى دقة الصحابة في وصف الهيئة، خصوصا أن هذه الهيئة لفتت انتباههم لأنه ما كانوش بيذبحوا يعملوا كده، فلقوا النبي بيذبح بهيئة مختلفة. فلما ذبح بهيئة مختلفة لفتت انتباه. عارف لو بيذبح زي بقية الناس خلاص هيقول لك ذبح وخلاص، مش هيقول حاجة معينة. لكن ده فوجئ أن النبي بيذبح بهيئة جديدة. فلما لقوا بيذبح بهيئة جديدة وصف كل شيء، رجله بقت فين وايده فين وايده التانية فين واضجع الذبيحة ازاي، كل حاجة بقى، لان النبي له اداب في ذبح الحيوان. فهمت بقى؟ وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال قلت انت سمعته من انس؟ قال نعم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه قال ويقول بسم الله والله اكبر. واحنا قرينا قبل كده حديث على فكره ان الرسول قال فيه ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتله. فكيفيه احسان الذبح هي الطريقه دي. فهمت ازاي؟ يبقى النبي قال احسنوا الذبح بالقول، ثم لما ذبح أحسن الذبح بالهيئة، فبين بالهيئة ما أجمله بالقول صلى الله عليه وسلم. فنعم المعلم صلى الله عليه وسلم. ويقول بسم الله والله أكبر. يعني في رواية قال بسم الله والله أكبر، دي في رواية، ورواية تانية قال لك إيه؟ وسمى وكبر. وعن ابي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة اخبرني ابو صخر عن يزيد بن قصي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يعني إيه؟ ينظر في سواد يعني حوالي عينين سواد، حوالي عينيه، هذه معنى ينظر في سواد، يعني حول عينيه أسود. ويقف في سواد يعني إيه؟ إيديه ورجليه اللي لمس الأرض سوداء. وقال لك كمان يبرك في سواد، يبقى بطنه لونها أسود. فهمت بقى؟ آدي معناه يبرك في سواد وينظر في سواد. فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، يعني أسرعي بالمدية علشان ما يفضلش إيه نايم مدة طويلة منتظر ذبحه، لأن ده لما يطيل المدة يبقى إيه عذاب على الإيه على الدابة المسكينة. فهمت؟ فقال لها يعني يبقى ايه لا ترح ذبيحتك الا وادوات الذبح موجوده. فهمت ازاي؟ حتى لا تطيل عليها، دي كل دي اداه. هلمي يعني اسرعي، كلمه هلمي دي يعني اسرعي. المديه اللي هي السكين. ثم قال اشحديها، يعني حدديها بالمسنه. اشحديها يعني ايه؟ خليها حاميه، يعني حدديها بالمسنه. كل دي اداب ناخد بالنا منها في الذبح، لابد ان الجزارين يرعوها. قال اشحديها بحجر، ففعلت. ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه، يبقى اخذ الالات الاول قبل ان يضجع الكبش، واعد الاله على اعلى مستوى تبقى ايه تبقى حاميه حاده، كل ده قبل ما يضجع. وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. يبقى ضحى بكبشين، كبش عن أمته وكبش عن آله ونفسه صلى الله عليه وسلم. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، يعني أسال الدم. أنهر الدم يعني إيه؟ يعني أسال الدم. إلا السن والظفرة وسائر العظام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن. مدن جمع مدية أي سكاكين. قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم، يعني أجرى الدم. وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفرة، يعني ليس السن يعني إيه؟ إلا السن ليس هنا باستثناء. وسأحدثك أما السن، يعني العلة بقى ليه السن والظفر منهي عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير. ند يعني شرد وهرب. فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. والأوابد جمع آبدة، وهي الدابة إذا توحشت، كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، اللي هو العقر. اصنعوا به هكذا يعني إيه العقر؟ إنك أنت تذبحها وتسيل الدم من أي موضع من جسمها في غير المقدور عليه. يبقى المقدور عليه تذبحه وتنحره، ده في المقدور عليه. طب غير المقدور عليه، ند وجرب تعمل ايه؟ تقوم تضربه باي سهم يسيل الدم من اي موضع من جسده، يسمى عقر. فالعقر من وسائل تزكيه الذبيحه اذا كان غير مقدور عليها. يبقى وسائل تزكيه الذبيحه ايه؟ النحر والذبح والعقر والصيد. أربع وسائل أول تزكية الذبيحة، والصيد اتكلمنا عليه قبل كده. والعكر في غير المقدور عليه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. لأن هم لما أصابوا الغنم والإبل دي أصابوها غنيمة، فلما ذبحوها وهم على مشارف المدينة طول ما يعني الغنيمة يجوز أن تأكل منها بقدر الحاجة طول ما أنت بعيد عن موضع الإقامة لأنك ما زلت في الحرب، أول ما تدخل موضع الإقامة يحرم أكلها ويجب قسمتها. فلما أكلوها عند ذي الحليفة يبقى في وقت وجبت فيها القسمة، يبقى إيه النبي يعاقبهم عقوبة مالية، فقال لهم أكفئوا القدور ما تاكلوهاش، عقوبة مالية. فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهم ذبحوها حيث وجب وقت قسمتها قبل القسمة. فمن هنا استدل الفقهاء على جواز العقوبة المالية. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. يعني هم كانوا في غزوة من الغزوات ولو استعملوا السيوف بتاعتهم في ذبح الذبائح يجي في الحرب ساعتها ما يجي حارب ما تساعدوش في الحرب. فهمت ازاي؟ فبيقول للرسول احنا ما عندناش مدية ومش عايزين نذبح بالسيوف بتاعتنا علشان السيوف بتاعتنا تبقى يعني ايه تعيننا في الحرب اللي احنا مقبلين عليه. ادي معنى وليس معنا مدى فنذكي بالليط. الليط اللي هو قشر القوس، عارف القوس اما يقشروه كده بيبقى فيه اجزاء منها زي الحمية كده خشب حامي، فده اسمه الليط قشر القوس. وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه، يعني أثخناه جراحا حتى سقط على الأرض، وهذا يسمى العقرة. ويبقى النبي أجاز لهم بأن هم يستعملوا أي شيء يسيل الدم من الذبيحة واستثنى فقط ممنوع الظفر وممنوع العظام. واضح؟ الظفر والعظم لا، العظم لأنه يتنجس، واحنا عارفين ان العظم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الاخواننا الجن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمي لهم العظام لانها طعام لهم، فنهى النبي عن الاستنجاء بالعظام وعن تلويس العظام لانها طعام لاخواننا من الجن، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تستعمل العظام في المدي، وقال ان السن كالعظمه، فالسن ايضا لا يجوز استعماله في الذبح لانه لا حكم العظام. والظفر سواء ظفر الآدم المتصل أو منفصل يحرم استعماله في الذبح. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. والقصب كل عظم أجوف له مخ، ده اسمه القصب. تجيب العظمه كده ويشقها تلاقيها جوفاء من جوه، يقوم يبتدي ايه يخليها حاده يقوم يذبح بيها. النبي نهى عنه قال لا العظمه ما ينفعش، لا تستعمل العظمه في الذبح. فاهم؟ لماذا؟ لانه طعام اخواننا من الجن. فلا يجوز انك انت تنجسه او تلوثه او تقدره، فلا تستعمله في الاستنجاء ولا تستعمله ايضا في الذبح. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، وساق الحديث ولم يذكر، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة. وانتوا فهمتوا بقى القصة ليه أمر بكفئها؟ عقوبة لهم، لأنهم قصد أكلوها، أرادوا أن يأكلوها في وقت وجوب قسمتها، حيث أنهم وصلوا إلى مشارف المدينة. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. كان في أول الإسلام، يعني جاء نهي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نهى الصحابة أن يدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام بس، يعني يأكلوها في خلال ثلاث أيام، واللي عنده زيادة يدي للناس، ما يأكلش الأضحية بتاعته بعد ثلاث أيام. كويس. ثم جاء بعد ذلك نسخ هذا النهي وقال: كلوا وادخروا ما شئتم. يبقى كان علة النهي عن الادخار عن الأكل فوق ثلاث ليالي، كانت علتها إن جاء ضيوف للمدينة، ناس كتير جم للمدينة، أقبلوا على المدينة في العيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد إن إيه، إن الضيوف دول الذين دفوا على المدينة، يعني أقبلوا مسرعين إلى المدينة، يجدوا ما يأكلون، فنهى كل أهل المدينة ضحى في هذه السنة أن يدخر فوق ثلاث، حتى يطعم الذين دفوا يعني أقبلوا مسرعين. واضح. فجم بعد كده بعد سنة ولا بتاع السنة اللي بعدها برضو ما جالهمش ضيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت نهيتكم عام أول من أجل الدافة، أما الآن فكلوا وادخروا كيف شئت. يبقى كانت العلة وجود فقراء، يبقى العلة إيه؟ وجود فقراء. يبقى أنا رأيي إن أهل مصر الآن ما يدخلوش من الأضحية فوق ثلاث. ليه؟ لأن أهل مصر الآن فيهم فقراء كثيرين، لأن العلة موجودة لحد ما يبقى مجتمع الكفاية والعدل إن شاء الله، نتمنى كده منذ أن ولدنا وإحنا بنوعد بهذا المجتمع ولم يتحقق إلى الآن، فنسأل الله أن يحققه قبل أن نموت. طول ما بلدك فيها فقراء يبقى تذبح الأضحية بتاعتك وما تدخرش فوق ثلاث، طول ما بلدك فيها فقراء، هي دي سنة النبي، لأن العلة موجودة التي نهى فيها النبي عن الادخار، العلة موجودة، وجود فقراء. زال الفقراء يبقى اذبح وكل وادخر كيف شئت، إن شاء الله تقعد تاكل فيها سنة ما تفرقش بقى معاك، لأن الناس عندها حاجتها. فهمت بقى؟ ناخد بالنا من الحكاية، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فهم؟ وعن أبي قال: حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. سيدنا علي بن أبي طالب افتكر من الحكم على طول، فهمت بقى؟ لأنه ما وصلوش إن النبي ألغى هذا الحكم، فسيدنا علي وهو أمير للمؤمنين في خلافه صلى بالناس وقال لهم محدش يدخر من الأضحية فوق ثلاث، لأنه فاهم إن أمر النبي لم يلغى، كل بيخبر على حسب معلوماته. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا اللحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. يعني معناه فتصدقوا. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. برضو سيدنا عبد الله بن عمر كان متصور أن الحكم مستمر، لم يبلغهم أن النبي أباح لهم الأكل بعد ذلك. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليل. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية. دف يعني جاءوا مسرعين. دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. حضرة الأضحى يعني وقت الأضحى. حضرة الأضحى يعني وقت الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. الودس من اللحم والشحم والدهن ده الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت يعني الجماعة التي جاءت مسرعة. الدافة يعني الجماعة التي دفت يعني جاءت مسرعة. فكلوا وادخروا وتصدقوا الآن يعني لأن ما فيش حد جاء السنة دي يعني. فهمت بقى المسألة؟ يعني إن هم كانوا بيدخروها وياخدوا الشحوم بتاعتها شحوم الأضاحي دي ويعملوها عندهم يدخروا منها يطبخوا منها طول السنة. فالنبي كان نهى عن الادخار مش كده فوق ثلاث. فستنا عائشة قالت لهم لا هو النبي صلى الله عليه وسلم أباح الادخار خلاص مفيش مشكلة. فاهم؟ يحملون منها الودك يعني يدخرون منها. يحملون منها الودك يعني يدخرون من الودك هو دهن وشحم اللحم. دهن وشحم اللحم بالجميع. ها؟ ويحملون منها الودك. يجملون. هي يجملون؟ أنا عندي هنا في الرواية مكتوبة بالحاء. هي يجملون يبقى معناه يسيحوا يعني. يسيحوه. يعني يعرضوا للنار حتى يسيح ثم يشيلوه يعني يحتفظوا به كالسم. مكتوبة في كلكم عندكم بالجيم ولا بالحاء؟ كله بالجيم؟ عندك أنت بالحاء؟ ها؟ بالجيم عندك؟ يبقى في بعض الروايات بالحاء وبعض الروايات بالجيم. على أي حال راجع طيب صحيح المسلم شرح الإمام النووي أي اللي بالجيم؟ يبقى خلاص يبقى هذا خطأ في الروايات اللي ايه ونكتب كده في الهامش ان ايه الاولى يبقى ويجملون. يجملون يعني يسيحون ويسهرون الدهن فيصير سمنا ويحتفظون به يعني يذيبوه يبقى يجملوه يعني يذيبوه. يبقى نحط كده علامة ونكتبها على كتابات الدونة أي أذبته وهو بالجيم. طيب خلاص يبقى إيه نقول كده بالجيم، بالجيم بمعنى الإذابة، بالجيم بمعنى الإذابة. ويبقى اللي معاه طبعة المكنس يدون الصفحة ورقم الحديث والكلمة عشان بعد ما نختم صحيح مسلم تماما نروح مطبعة المكنس نقول لهم الطبعة الجديدة صححها. يبقى انت خدمتهم برضو في الحاجة زي خلاص. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن عطاء جابر حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن فأرخص لنا ثلاث منن لأيام التشريق يعني فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.